يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. لا زال أيها الأحبة الكلام في الحديث عن التكفير، عن بدعة التكفير وتكفير من لا يستحق التكفير، والكلام عن هذا الموضوع الخطير والمسألة الخطيرة التي صار لها حضور وظهور والغلو فيها إفراطا وتفريطا. واستكمالا لما سبق الحديث عنه في المحاضرة السابقة، نشير إلى ما هي الشروط. قلنا إن المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بتوفر الشروط المكفرة وانتفاء الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر عليه، فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. وقلنا إن هذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة، يعني الفعل قد يكون كفرا لكن لا يلزم من كون العبد قد فعل ذلك الفعل أن يكون بعينه كافرا، فلا بد من توفر الشروط في مقابل أيضا لا بد من انتفاء الموانع. أما عن شروط التكفير، فحتى يحكم بالكفر على شخص بعينه لا بد من توافر شروط. من هذه الشروط أولا ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. ما هو؟ أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. ولعلنا بين هذا الحديث أن نشير إلى أن الكفر قد يكون بالقول كالاستهزاء بالدين وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بالفعل كإهانة المصحف ورميه في القاذورات وهو يعلم أنه مصحف أو غير ذلك من صور الإهانة، وقد يكون بالترك، فالترك أيضا من المكفرات كترك الصلاة مثلا، وهذا هو ما عليه الجماهير، ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عليهم والجماهير العلماء من بعدهم، وهو القول الراجح في هذه المسألة، وهو ترك الصلاة بالكلية. فهذه الشرط الأول لابد من التثبت من أن هذا القول أو الفعل أو الترك مكفر بمقتضى الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بالاجتهادات الشخصية والآراء أو المعقول أو غير ذلك من الأمور. هذا هو الشرط الأول، التأكد والتثبت من أن هذا الأمر المتلبس به مكفر بنصوص الكتاب والسنة. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني، وهو ثبوت قيامه بالمكلف، أن هذا الفعل أو القول أو الترك قد قام به هذا الشخص المعين، ثبت أنه واقع عليه وأنه قد قام به. ودليل ذلك في قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه. فلا بد من تثبت من أن هذا الأمر أنه بالفعل قائم بهذا الشخص، أما أن يطلق عليه الكفر وهو لم يثبت في حقه أنه قد تلبس بمكفر فإنها تعود والعياذ بالله على من أطلقها ومن حكم على أخيه من غير تثبت بهذا الكفر. الشرط الثالث بلوغ الحجة، بلوغ الحجة. وقد مر معنا في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في القاعدة التي أشرنا إليها: القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة. فإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته بعباده. وقد جاء في صحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقسم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يعني بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة، فتدخل في أمة الدعوة اليهود والنصارى وكل البشر، فهم داخلون في أمة الدعوة، فهم مدعوون بالدخول في دين الإسلام بعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كنموذج يهودي ولا نصراني، ويشمل من عداهم. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الشاهد من هذا الحديث في قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، معنى ذلك أن من شروط التكفير هو أن يكون قد بلغته الحجة. فالذي مثلا يعيش في أدغال أفريقيا أو في الأمازون أو في السيبيريا أو في أطراف الدنيا ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بالإسلام أصلا ولم يبلغ هذا الدين، فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا يسمع بي أحد، فمعنى ذلك أن من لم يسمع به صلى الله عليه وسلم فهو معذور، والله عز وجل لا يعاقبه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا دليل على أن من شروط التكفير هو بلوغ الحجة على من قارف ذلك العمل المكفر أو الفعل المكفر. من هذه الشروط انتفاء موانع التكفير، انتفاء موانع التكفير في حقه، وهي في جملتها الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. فإن تحققت الشروط وانتفت الموانع جاز تكفير المعين، جاز تكفير المعين. هذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى أن نذكر شيئا من التفصيل في هذه الموانع، موانع التكفير. ما هي الأمور التي تمنع من إطلاق الكفر على الشخص، تمنع من إطلاق الكفر على من اقترف شيئا من هذه الأعمال أو الأقوال أو التروك المكفرة؟ هذه الموانع الحديث عنها بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا فيما تقدم ما هي الشروط الواجب توافرها لإطلاق الحكم بالكفر على المعين، وهو اقتراف فعل مكفر أو قول أو ترك، وثبت اقترافه لذلك المكفر الذي دل عليه الدليل على أنه من المكفرات، وقامت عليه الحجة في ذلك، وأنه لم يكن عنده ما يمنع من إطلاق الكفر عليه. فهذا يجرنا إلى الحديث عن موانع التكفير. فليس كل من قارف شيئا مكفرا يكون كافرا. المعين ليس كل من قارف مكفرا يكون كافرا إلا بشرط ماذا؟ انتفاء موانع التكفير. ما هي موانع التكفير؟ هذه الموانع يمكن أن نجملها في أربعة موانع، ومنها على سبيل المثال الجهل، الجهل بالحكم الشرعي. فإذا كان الإنسان يجهل الحكم الشرعي من ذلك القول أو الفعل أو الترك، فإنه لا يكفر حتى يعلم، حتى يعلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالجهل بالحكم الشرعي مانع من موانع إطلاق الكفر على ذلك الجهل حتى يعلم. ولكن الجهل والإعذار بالجهل هذه قضية كثر فيها الخوض والكلام عند الناس، فبعض الناس يعني تساهل في الإعذار بالجهل، ويقول إن أدنى يعني ما يدل على الجهل فهو معذور. وبعض الناس غلا في المنع من الإعذار بالجهل وقال إن الناس لا يعذرون بالجهل، وتوسط أهل الحق في هذه المسألة. فالإعذار بالجهل يختلف من زمان ومكان وحال. فمثلا الجاهل بأمر من أمور الدين في أدغال أفريقيا أو سيبيريا أو الأمازون أو غيرها ليس كالجاهل به في البلاد الإسلامية، في البلاد الحرمين أو في مصر أو في البلاد التي يكثر فيها العلم ويكثر فيها العلماء وينتشر فيها العلم. فيختلف باختلاف الزمان، باختلاف الأشخاص أيضا، ليس سواء. الذي يعيش في بادية بعيد عن الناس، بعيدا عن سماع الحق، بعيدا عن العلماء، عن العلم، لا يقرأ ولا يكتب، ليس كمن هو في أوساط المسلمين يسمع ويقرأ ويسمع ويرى. يختلف الحال من شخص إلى آخر. وكذلك الزمان. فالشاهد أن من جهل الحكم الشرعي فإنه معذور حتى تقام عليه الحجة برفع الجهالة عنه، برفع الجهالة عنه. ولعل من أدق الضوابط في قضية الإعذار بالجهل وما هو الجهل الذي يعذر فيه صاحبه أو لا يعذر، لأن بعض الناس قد يعني يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا لا يتعلمه ولا يعمل به، فهل يعذر هذا بإعراضه؟ لا شك أن الإعراض هذا من نواقض الإسلام، لكن إنما يعذر من لا يملك أدوات العلم أو لا يمكنه تعلم ذلك، أو بعبارة دقيقة وعلمية وهي ما ذكره الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق بقوله: ضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر أو ما لا يتعذر ولا يشق لم يعفى عنه. لا، الجهل الذي لا يتعذر إزالته ورفعه أو لا يشق عليه أن يتعلم فإنه مأمور بأن يتعلم دينه، إذا كان قادرا ممكنا أن يتعلم دينه فهو مأمور ولا يعذر بتفريطه في عدم العلم وتعلم دينه. هذا بالنسبة للمانع الأول وهو الجهل، وهذا حقيقة يقتضي على طلبة العلم وأهل العلم بدلا من أن يجتهدوا في إنزال الأحكام على هؤلاء الجهلة والنظر في في في في أحوالهم، عليهم أن يجتهدوا في إزالة الجهالة عنهم، في إزالة الجهالة عنهم بتعليمهم دين الله عز وجل. وهذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم وأخذ عليهم الميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكل من تعلم علما وجب عليه أن يعلمه من لا يعلمه، وهذا إضافة إلى أنه من أجل القربات عند الله عز وجل، فهو من أوجب الواجبات عليه. وكل إنسان مسؤول عن علمه وماذا عمل فيه، ومن العمل به تعليمه لمن جهله، وهذا أمر يطول الكلام فيه كما لا يخفى. إذن من موانع التكفير الجهل بالحكم الشرعي. الأمر الثاني من موانع التكفير هو الخطأ، وهو إرادة أو قصد شيء فيقع على خلاف المقصود، أن يريد شيئا أو أن يقصد شيئا فيقع غير المقصود. والأصل في هذا قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالخطأ مرفوع عن هذه الأمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يخطئ الإنسان يريد شيئا فيقع في خلافه، أو ينسى، أو يكره، فهذه الثلاثة من موانع التكفير، وكلها من الأمور التي يعذر فيها الإنسان. من الأمثلة على الخطأ وأنه لا يؤاخذ عليه الإنسان ما جاء في الصحيحين من حديث ذلك الرجل الذي فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه، فإذا هو بها قائمة عليه فأخذ بخطامها ثم قال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لا يقصد هذا الكلام، إنما من شدة فرحه بناقته أخطأ في التعبير، فبدلا من أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قلب الأمر فقال: اللهم أنت عبدي، تعالى الله، وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال مقالة كفرية. لماذا؟ لأنه لم يقصدها ولم يردها وأخطأ فيها. والله أجل وأرحم وأكرم من أن يؤاخذ العبد إذا أخطأ، أن يؤاخذ العبد بقول أو فعل من غير قصد ولا إرادة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بأمته. من هذه الموانع التأويل، التأويل على مصطلح المتأخرين، لأننا نعرف أن التأويل له مصطلحات، تأويل المصطلح القرآني الشرعي وهو معرفة ما تؤول إليه الأشياء، معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه، والمصطلح عند المتقدمين من السلف في أن التأويل بمعنى التفسير، والمصطلح عند المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين وغيرهم وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه، أن يفهم الدليل على غير مراده، أن يتأوله فيخطئ في فهمه، وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه لعدم فهمه أو أنه فهمه فهما خاطئا. وهذا التأويل هو نوع من الخطأ، هو نوع من الخطأ في الجملة، ولهذا قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. والتأويل باعتبار النفي الإثم والكفر على ثلاثة أنحاء وأنواع، التأويل باعتبار نفي الإثم والكفر على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أنواع، وهي حديثنا إن شاء الله بعد الفاصل. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا فيما تقدم عن موانع التكفير، وقلنا أولها الجهل، وثم الخطأ، ثم التأويل، وقلنا إن التأويل يراد به التأويل في معناه الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه لعدم فهمه أو لفهمه فهما خاطئا. وقلنا إن التأويل باعتبار نفي الإثم والكفر ليس على وتيرة واحدة، فليس كل تأويل يعتبر المانع من التكفير، لا، وإنما هو على أنواع. النوع الأول تأويل ينفي الإثم والكفر معا، يرفع الإثم والكفر معا، فهو من موانع التكفير. وهذا هو التأويل السائغ الذي له وجه في اللغة والعلم، له وجه في اللغة والعلم. ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان، يعني ليس بإطلاق وإنما بشرط، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، وكان له وجه في العلم. ومثال ذلك يعني ما كان من جنس الاجتهادات الفروعية التي تدور في فلك أهل السنة والجماعة. ولذا فإن من أصول أهل السنة والجماعة لا إثم على مجتهد وإن أخطأ، ما دامت من المسائل الاجتهادية فتأولها الشخص وأخطأ في تأويلها ووقع في خلاف الحق وهو مجتهد مريد للحق يملك أدوات الاجتهاد، فهو معذور، فهو معذور وإن أخطأ، ومعذور له خطأه، وهو يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولكن هذا لمن هو أهل للاجتهاد، أهل للاجتهاد. النوع الثاني من أنواع التأويل وهو تأويل ينفي الكفر ولا ينفي الإثم، يكون صاحبه آثما لكنه لا يكفر، لكنه لا يكفر، وهذا درجة أخطر من التي قبلها. وهذا هو التأويل غير السائغ، هو التأويل غير السائغ الذي له تعلق ضعيف بطرف من الأدلة، بحيث لا يقدح في أصل لا يقوم الدين إلا به، ولا ينطوي على تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كتأويلات أهل البدع وأهل الفرق الضالة، فهي وإن كانت تنفي عنهم الكفر على الجملة لكنها لا تنفي عنهم الإثم، وقد تدرأ عنهم ولا تدرأ عنهم أيضا التبديع. ولذلك كان الاحتجاج به لرفع الإثم والذمة والمذمة والتبديع من الخطأ في مثل هذا الأمر. مثال ذلك كما قلنا هو تأويلات أهل البدع وأهل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فهم وإن بدعوا وضللوا إلا أنهم لا يخرجون من الملة، فهو يدرأ عنهم التكفير، لكنه هذا التأويل غير السائغ الذي له دليل ضعيف وله شبه الدليل، يدرأ التكفير ولكنه لا يدرأ الإثم والتبديع والتفسيق. ولذلك فجماهير العلماء قالوا بتبديع الفرق الضالة 72 التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وتفترق هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا توعد ووعيد بالنار، لكنها من هذه الأمة، أمة الإجابة، وهم من أهل القبلة فلا يكفرون، لكنهم يأثمون، فلذلك يستحقون النار على بدعتهم وضلالهم ومخالفتهم ولا يخرجون من الملة. ولهذا لم يخرج العلماء أهل هذه البدع وأهل الفرق من 72 لم يخرجوهم من الملة، نعم أخرجوهم من القبلة لكنهم لم يخرجوهم، أخرجوهم من السنة ولكنهم لم يخرجوهم من الملة، فهم من أهل القبلة لكنهم على بدع وضلالات يستحقون عليها الإثم والتبديع، الإثم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، والتبديع لمخالفتهم الدليل الشرعي، مخالفتهم ما عليه أهل السنة والجماعة. فالعلماء لم يخرجوا أحدا من أهل الفرق المشهورة مع تبديعهم وتضليلهم، لم يخرجوه من الملة، لم يخرجوا أعيانهم، كالأشاعرة مثلا، أفراد الأشاعرة وأفراد المعتزلة وأفراد الخوارج القدامى غير الولاة الذين يعني قالوا بمقولات كفرية وغيرها من غيرهم من أصحاب القدرية غير الغلاة وغيرهم من أصحاب البدع 72 الفرقة. أما النوع الثالث فهو التأويل الذي لا ينفي الإثم ولا الكفر، التأويل الذي لا يقبل فلا ينفي الإثم ولا الكفر، وهو التأويل الذي لا يسوغ في الشرع ولا يعذر صاحبه، وهو الذي يكون في أصل لا يقوم الدين إلا به وينطوي على تكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك تأويل كتأويلات الباطنية والفلاسفة وغير ذلك من أصحاب الفرق الغالية الخارجة من الملة، وهي ما يسمى وتصنف بالمنتسبة للإسلام، تنتسب للإسلام وهي ليست منه، كالباطنية والإسماعيلية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية للوحدة والوجود وحدة الوجود وغيرها، وكالقاديانية والبهائية وغيره من الفرق الضالة المنتسبة للإسلام والتي هي خارجة عن دائرة الملة والإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا التأويل مانع من موانع التكفير، ولكنه ليس كل تأويل مانعا من التكفير، وإنما هو التأويل الذي ينفي الإثم والكفر أو التأويل الذي ينفي الكفر دون الإثم، التأويل السائغ والتأويل غير السائغ الذي له تعلق بدليل وإن كان ضعيفا كما أشرنا إليه. فهناك من التأويل ما هو مانع من التكفير، وهناك من التأويل ما لا يمنع التكفير، فليس كل تأويل مانعا عن التكفير. فذكرنا أن التأويل ثلاثة أنواع، منها اثنان تمنع التكفير، الأول يمنع التكفير والإثم، الثاني يمنع التكفير دون الإثم، أما الثالث فلا يمنع التكفير ولا الإثم. وهذا هو تفصيل مسألة مانع التأويل. بقي التأويل أو بقي من موانع التكفير الإكراه، والإكراه هو مانع من موانع التكفير بلا شك وبلا خلاف، وهو حمل الشخص على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته، إكراهه. والأصل فيه قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا شرط في أن المكره يكون قلبه مطمئنا بالإيمان لا بالكفر. إلا من أكره، فإضافة إلى الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا حتى وإن كان أكره فقال ما في مانع وشرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وله عذاب عظيم. وجاء في قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهي المشهور القصة المشهورة، حين أخذ المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهذا هو الإكراه الملجئ الذي يعذر صاحبه ويمنع من تكفيره. ولهذا قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، لكن مع الإكراه لابد أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ